سؤال؟ تضرعا وخفيا. والله يقول إذ نادى ربه نداء، أيوة، كلما كان نداء بينك وبين ربك دعاء وأشد استكانة، كلما يكون بإذن الله أرجى الاستجابة. وإذا كان الدعاء فيه رفع للصوت حتى سواء كان تراويح ولا غير تراويح فهو أبعد عن الاستجابة، حتى لو كان الإمام ما يرفع الدعاء، أو مثلا يدعو ثم يرفع صوته، لا ما ترفع. وهذا خطأ متكرر من بعض الأئمة، الدعاء ما يرفع لا في التراويح ولا في الاستسقاء ولا في الجمعة في الدعاء ولا غيره. كلما كان الدعاء أخفى كلما كان بإذن الله أرجع. أيوه، وهذه من الأخطاء الشائعة عند الناس الأئمة وغيرهم، يدعو في التراويح يرفع صوته، ما ترفع صوته، أنت تطلب الله تقول يا رب أعطني يا رب، تقول يا رب أعطني يا رب أعطني، عرفت؟ يعني ولله المثل الأعلى، لو وقف شخص عند أمير أو غني، لو وقفت عند غني، لو واحد فقير وقف عند غني قال يا أمير أعطني ريال، ولا يا أمير أعطني ريال أنا بحاجة، لا شك في المكان أخفى، فهو من أداب الدعاء. الأخ يقول لو وعدهم الأمير الإمام في يوم ثم نزل غيث قبل هذا اليوم، إذا اكتفوا الحمد لله، ما اكتفوا يخرجون، يعني إذا قضيت حاجتهم يحمدون الله ما يحتاجون الخروج. لذلك المسلم لما أتاه الأعرابي ودعا وسأل المسلم من يدعو له فدعا ونزل المطر، فما احتاج لعدهم يوم يخرجون. قال فما نزل على المنبر حتى ابتلت الحيطة من المطر عليه الصلاة والسلام. أهل الكتاب الذين يقولون بالتثليث، مثلا النصارى يتزول منهم، كلهم سواء يقول بالتثليث أو بالتثني أو بتوحيد عيسى يجوز الزواج منهم، يعني جميع طوائف النصارى يتزوج منهم. يعني النصارى بعضهم يقول الله عيسى، وبعضهم يقول عيسى ومريم الله، وبعضهم يقول الله وعيسى ومريم هم ربنا عياذ بالله، وكلهم كفار وكل النصارى. الله يقول قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، طائفة كده وطائفة كده وطائفة. اتخذوا أحبارهم أرباب من دون الله، شوف المسيح ابن مريم، هنا المسيح وهناك من شوف مريم وأمه، نعم كان يأكلان الطعام، المسيح وأمه، هنا مسيح وأم، وهنا المسيح، وهناك ثالث ثلاثة. يحمدون الله عن نزول، يقول لو كان يصلون نزل المطر، يكملون الصلاة يحمدون الله أكثر من الحمد لله.